وقد انتهينا في اللقاء السابق عند قول الحق سبحانه: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن، قال إني جاعلك للناس إماما، قال ومن ذريتي، قال لا ينال عهد الظالمين. وقلنا إن الحق سبحانه وتعالى جاء بقصة إبراهيم ليصفي الجدل والتشكيك الذي نشأ من اليهود في مسألة اتجاه المسلمين إلى بيت المقدس أولا، واتجاههم إلى الكعبة ثانيا، وفي مسألة أن يرسل الله رسولا من العرب وهم يعتبرون أنهم شعب الله المختار. فأراد الحق أن يصفي هاتين المسألتين تصفية نهائية، فيجيء بأبي الأنبياء إبراهيم ليبين لنا صلة المسلمين بالبيت وصلة العرب بالبيت وصلة العرب بإبراهيم. وإذ ابتلى، قلنا أن إذ حين تذكر وقد ذكرت كثيرا فهي ظرف، لأن فيه فرق بين إذ وإذا. إذا دين الشرط، زي إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواج، برضو تدل إيه على أنها ظرف، برضو ظرف بس فيه شرط، هنا ظرف فقط. واذكر وقت أن ابتلى الله إبراهيم. ابتلى ما معناها؟ الناس يظنون الابتلاء شر دائما، ونحن نبهنا كثيرا إلى أنه يجب أن نعرف مواقع الألفاظ من معانيها حتى لا تلتبس علينا المفهومات. قلنا إن الابتلاء ليس ممقوتا لذاته وليس مكروها لخاصته، وإنما يكره الابتلاء إن رسبنا، ويحب الابتلاء إن نجحنا. إذن فالابتلاء اختبار، من الممكن أن تبتلى فتنجح في الابتلاء، يبقى الابتلاء خير ولا لا؟ ومن الممكن أن تبتلى أي تختبر فتفقد، يبقى الابتلاء فضحك ولا لا؟ يبقى إذن مجرد الابتلاء ليس شرا، ولكنه مقياس لتمحيص الخير والشر. إذن فالامتحانات التي يصنعها البشر هي ابتلاءات أم لا؟ الامتحانات التي نصنعها لأولادنا ماذا نريد منها؟ نريد منها استكمال التربية، استكمال. فإذا قال الحق: وإذ ابتلى إبراهيم ربه، فأقرن الابتلاء بأن اللي بيبتلى رب، والرب معناه المربي، ومعنى المربي هو الذي يأخذ المربى بالأساليب التي تؤهله إلى الكمال المطلوب منه. نربيه ليكون مهندسا، نربيه ليكون طبيبا، نربيه ليكون قاضيا، نربيه ليكون ضابطا. فالتربية معناها ايه؟ تعهد المربي. يتعهد من؟ يتعهد المربي المربى. بماذا؟ بما يؤهله للكمال المهيئ له. هذه التربية. اذا من اساس التربية ان يبتلي المربي من يربيه، ليعلم التربية نفعت فيه ولا ما نفعتش. وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات، يبقى مادة الابتلاء هي ايه؟ كلمات. ومعنى كلمات يعني ايه؟ طب كلمات جمع كلمة، والكلمة كما نعلم قول مفيد فائدة يحسن السكوت عليه. دي لما تكون كلمة بمعنى كلام، وكلمة بها كلام قد يؤم. ولذلك تقول خطب فلان فقال كلمة قيمة رصينة. وقال الله في قولهم اتخذ الله ولدا ايه كبرت ايه. اذن فالكلمة قد تطلق على الجملة المفيدة وقد تطلق على الايه على المفرد. المفرد حين يطلق حين تقول مثلا محمد وتسكت، ايه اللي استفدت انت؟ اذن دي كلمة ظلت كلمة مفردة ما بتؤدي، لا تؤدي فائدة، لا تؤدي. ولكن لما تقول محمد مجتهد، محمد زارني بالامس، محمد لقيته، يبقى الكلام افاد ولا لا؟ اذن فالكلمة المرادة هنا تكليف من الله، والتكليف من الله انما يكون بحكمه. لكن انظر ان الله ابتلاه بكلمة، قال له افعل ولا تفعل، امره ونهاه، امره ونهاه. اذا مجرد التكليف والكلام من الله كلمة من الله، وانت بعد ذلك حر تؤدي مطلوبها او لا تؤدي. انما التكليف كلمة من مين؟ كلمة، وليست قهر على مدلول الكلمة. كلمة وليست قهر على مدلول الايه الكلمة. العلماء صالوا وجالوا في هذه الكلمات، فمن قائل انها كلمات خمسة في الرأس وخمسة في البدن، فالتي في الرأس المضمضة والاستنشاق وفرق الرأس وقص الشارب والسواك، والتي في البدن الختان وحلق العانة ونتف ونطف الإبط وقص الايه وقص الأظافر والاستنجاء. نقول لهم على العين والرأس ما قلتم، إنما يعني بالله ما أهون هذا الابتلاء. بيتهال ان دي مسائل ما يعني ما ده مسألة ابتدائية، ابتدائي دي ابتلاء ابتدائي. لا، الابتلاء على كل بما يناسبه، ابتلاء عشان يحمل رسالة، يحمل نبوة انبياء. لازم تنقل الابتلاءات دي الى شيء ايه، الى شيء كبير. ولماذا لا نقول الابتلاء مثلا فيما في كل ما كلفه الله به بفعل ولا تفعل كله، ونخلص من المسألة دي، ما تجيبليش انت الايه المسائل. مثلا بعضهم يروم انهم 30 ابتلاء، وبعضهم يقول لك 40 ابتلاء. مثلا انا حبيت علشان نستوعب الجماعة اللي قالوا الكلام ده، نقوم نجد يجي في سورة التوبة يقول لك الابتلاءات 10 في التوبة: التائبون، العابدون، الحامدون، السائقون، الراكعون، الساجدون، الآمرون بالمعروف والناهون عن المنكر، والحافظون لحدود الله. ادي 10 في سورة ايه؟ في سورة التوبة. دلوقتي ابن عباس وبعدين جايب تانيين 10 في سورة المؤمنون. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم: قد افلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون، والذين هم عن اللغو معرضون، والذين هم للزكاة فاعلون، والذين هم لفروجهم حافظون، الا على ازواجهم او ما ملكت ايمانهم فانهم غير ملومين، فمن ابتغى وراء ذلك فاولئك هم العادون، والذين هم لاماناتهم وعهدهم راعون، والذين هم على صلاتهم يحافظون. وبعدين قال اولئك هم الايه الوارثون. وبعدين يجي في سورة الايه الاحزاب: إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والقانتين والقانتات والصادقين والصادقات والصابرين والصابرات والخاشعين والخاشعات والمتصدقين والمتصدقات والصائمين والصائمات والحافظين فروجهم والحافظات والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا إيه؟ عظيما. يجي مثلا يقول لك برضو في سورة إيه سأل سائل برضو قايل هناك إيه يا سيد: وإذا من إلا المصلين الذين هم على صلاتهم دائمون، والذين في أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم، والذين يصدقون بيوم الدين، والذين هم من عذاب ربهم مشفقون، إن عذاب ربهم غير مأمون، والذين هم لفروجهم حافظون، إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين، فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون، أو الذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون، والذين هم بشهاداتهم قائمون، والذين هم على صلاتهم يحافظون. الله. نقول له طيب ما فيه انت بتعد دي وتعد دي وتعد ليه ما يفهم مكررات كتير هنا وهنا؟ اذا ما تقوليش 40 كان يجب انك انت تحافظ على روايه ال 40 دي وتجيب لي المكرر بلاش. يبقى انت تخرج من هذه المساله كلها ابتلى الله ابراهيم بكلمات تكليفيه افعل كذا ولا تفعل كذا. وقمه الابتلاءات انه نجح في ابتلاء قذفه في النار. وقمة الابتلاء ايضا انه ابتلي في اخر حياته بان يذبح هو ولده بيده. مش يذبح ولده بغيره ويصبر، لا هو اللي يذبحه وبرؤية. مش دي قمة الابتلاء؟ لقائل ان يقول اذا كان قد نجح في ان القي في النار في نفسه يبقى الابتلاء في ابنه ده جيدة. ده الابتلاء لما لا اذا ابتلينا انسانا بشيء واردنا ان نصعد الابتلاء نجيب له شيء اضخم نقول له انت ما فهمتش، لان الانسان في اول حياته صحيح نفسه هي اللي عزيزة عليه، فكونه يترمي في النار كده ولا يبالي وبعد ذلك يأتي له جبريل فيقول له ألك حاجة يقول اما اليك فلا، ده كلام. انما حين يكبر الانسان وبعد ذلك يقترب منه اجله بعرف المقاييس وبعد ذلك ابتلاءه في ولده اشد من ابتلاءه في نفسه، اشد من ابتلاءه في نفسه. وبعدين يجي يبتلى بانه يذبح ابنه وبرؤيه، مسألة عجيبة صحيح. يبقى اذا ولذلك يقول الحق فيه سبحانه ام لم ينبأ بما في صحف موسى وابراهيم الذي وفى. ابراهيم الذي وفى، وفى يعني ايه؟ يعني ادى اداء كاملا. ليه؟ قال لك لان الاعمال قد تؤدى بشكلية ترفع اسرا له، انما مش بموضوعية. ازاي؟ يقول لك الموظف لازم يحضر الى مكان عمله الساعة الثامنة ولا يقرأ جريدة ولا يشرب شاي ولا يلقى زوارا، يجي يقول له واحد برضو انا سأنفذ كل ذلك انما بشكلية مش بموضوعية حب. يعمل كده وبرضو لما يجي في العمل يبقى ما يقدمش. يبقى وفى يعني ايه؟ يعني ادى العمل بموضوعية، ادى الامر بموضوعية، ادى النهي لموضوعية. اذا واذ ابتلى ابراهيم ربه، لازم نقرن الابتلاء بانه الاختبار، والاختبار ممن؟ من رب يتولى تربيته ليكون ابا للانبياء بكلمات فاتمهن. ومعنى الاتمام ايه؟ الاتمام هو الاكمال وضد الايه؟ وضد النقصان. فاتمهن. وما دام الله قد ابتلاه فنجح في الابتلاء واتم تكليف الله امرا ونهيا وفي ذاته وفي ذات ولده واتمه، يبقى ثبت انه نجح في الابتلاء. وما دام نجح في الابتلاء يبقى دين الله اعز عليه من نفسه ودين الله اعز عليه من ولده. وما دام دين الله أعز عليه من نفسه وأعز عليه من ولده يصبح مأمونا أن يبلغ رسالة الله وأن يكون أهلا ليكون أسوة للمؤمنين بالله. لذلك جازاه الله فقال وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن. ما هو الجزاء إذن؟ قال إني جاعلك للناس إماما. يعني أنت بنجاحك في الابتلاء وإتمامك كل التكليف ووفاؤك بما طلب منك تستحق أن تكون إماما. إماما؟ نعم، إمام قائد، إمام أسوة. الله، إذن دي بجدنا قضية اجتماعية لا يتولى قيادة أي شيء إلا إنسان يؤتمن على الشيء، ويؤتمن على الشيء مش بس بفكرك تقول ده انا عارفه ده كويس، لا، اختبره في اشياء قبل ان تملكه مصائر الناس وقبل ان تملكه مصالح الناس. يبقى الذي يؤهل لامر قيادي يبقى يجب انه ايه؟ يختبر، ويختبر اختبارات كمية لحتى نطمئن الى انه امين على مصالح الناس في ايه؟ في يده. اما ان يكون الامر والله سبحانه وتعالى كان يعلم وفاء ابراهيم وإن لم يبتله. ولكن الله يريد أن يعلمنا نحن، أي الذين لا نعرف. إذا كان الله وهو يعلم أن إبراهيم حينجح وحيؤدي، يقول لك ألا يكفي علم الله في أنه هو يعني يديله إمامة كده وخلاص؟ يقول لا، إن من يعلم يعلم من لا يعلم، حتى لا يستنكف من لم يعلم أن يأخذ ذلك أسوة ممن يعلم، ما يستنكفش. يبقى إذن لا تولى قيادة أو عمل رئاسي أو إدارة زي ما بنقول في هذا العصر إلا مين؟ إلا من ابتلي ابتلاء يثبت نجاحه فيه، نجاح إيه؟ نجاح إتمام، ونجاح إيه؟ ونجاح وفاء. قال إني جاعلك للناس إمام. إمام يعني إيه؟ يعني يؤتم به. معنى يؤتم به يعني إيه؟ يعني يتولى قيادة الأمر، يبقى أسوة. لا يصنع الناس إلا ما رأوه يصنعه. يبقى دي لازم تيجي عن إيه؟ عن رصيد من الابتلاء، من الابتلاء المربي أو ابتلاء اللي هيعين لمين؟ لمن يعين ليعطيه هذه الايه؟ هذه المنزلة. قال إني جاعلك للناس إماما. انظر إلى استقبال إبراهيم لهذه البشرى. إني جاعلك للناس إماما. قال ومن ذريتي. ما هي الذرية؟ الذرية هي النسل والولد. إذن إبراهيم بالفطرة البشرية أحب أن يكون ذلك الوصف الإمامي ليس له وحده، وإنما يريده لمن؟ يريده لذريته. ليه؟ قال لك لأن الفطرة المودعة في الإنسان أنه يحب استطراق ما يراه خير لمن يلده، ولذلك تجد الناس بعد أن يعطيهم الله ثمرة حركة أعمالهم غنى يحب أن يزيد لأولاده وأن يزيد لمين؟ لأحفاده، وأن يكون الله. إذن فهو لأنه ستقطع حياته بقانون لا أن أحدا لا ينجو من هذا، يحب أن يتصل خير حركة الحياة لذريته. فكأن الإمامية المطلوبة مدام الله سبحانه وتعالى ابتلى إبراهيم فجعله إمام، أراد أن يصل الإمامية في الذرية. يصل الإمامية في الذرية قال لك لأن المعنى الإيماني مش فردي ولا جماعي معاصر، وإنما هو وحدة أجيال أيضا. وحدة إيه؟ يعني كما أحب أن يكون للعقب عندي شيء من مادية الحياة بما أورث لهم من إرث، أحب أيضا أن يبقى لهم من قيم الحياة ما أورث لهم من إرث، لأن هذه القيم هي التي تحرس، هي التي تحرس الثانية. هبني تركت أموالا لأولادي ولم أترك لهم قيم، يبددون هذه الأموال في سنة وتنتهي المسألة. إنما حين تحرس هذه بقيم تظل عندهم فترة طويلة، لأن الاستقامة اختصار اقتصادي. أرأيتم أن استقامة تكلف مالا؟ إنما الذي يكلف المال هو الانحراف، بالوعات المال كلها في الانحرافات، إنما المستقيم ولا شيء أبدا. استقامة عمل كده ما فيش له مؤونة إلا أن تقتر على إيه؟ على نفسك. فإذا فالفطرة في إبراهيم والموجودة إلى الآن فينا برضه إنه كما يريد كل واحد منا أن تجيء ذريته على خير من فعله، يريد إبراهيم أن لا يحرم أيضا من إيه؟ من عنصر القيم الإيمانية. ولكن الله يرد قضيته هذه ردا يوحي ويقرع اليهود بالسبب في أن الله نزع منهم خلافة القيم. قال له لا ينال عهد الظالمين، لا ينال عهدي في هذا الموقف الذي يضع الله فيه أسسا لقيم الحياة وقيادة هذه القيم. كن إبراهيم بفعله استحق أن يكون إماما، ليس معنى ذلك أن يعممها إرثا فيعطي مبدأ آخر يقول لا، لا ينال عهدي الظالمين. اذا فتلك تشي ان من ذرية ابراهيم من سيكون ظالما ومن سيؤهله ظلمه الى ان تنزع منه خلافة النبوة لانهم غير مأمونين عليها. اذا دي اول حيثية تقول لليهود ايه، انتم بتتمسكوا بابراهيم، اهدى الجدل اللي حدث. اذا فقول الله لا ينال عهد الظالمين لم يكن يقصده الا انتم. إذن فالحق سبحانه وتعالى يريد أن يعطينا أن القيم الإيمانية ليست دما وليست مادة بناء الجسم، وإنما هي قيم فقط. هذا القيم الإيمانية قيم فقط. فالذين يقولون إن احنا من سلالة إبراهيم نقول له لا، لا ينال عهدي الظالمين، ابعدوا، هنجيب ناس له عندهم ايه، عندهم قيم الله. ولذلك تجد من العجائب ان مثلا سيدنا موسى وسيدنا هارون من كان الاصيل في الرسالة؟ موسى. وهارون طلب، قال له ايه، قال له اخي هارون هو افصحني فارسله معي يريد ان يصدقه، مش كده ولا؟ اذا هارون جه، ومع ذلك شاء الله سبحانه وتعالى ان ما تجيش الرسالة ولا العقب الرسالة النبوة كله الا في ذرية مين؟ كله من ذرية هارون، كله من ذرية هارون، كلهم من ذرية هارون الله. اذا المسألة مش ميراث، ميراث ما ينفعش هنا خالص. اذا الحق سبحانه وتعالى حين يقول لا ينال عهدي الظالمين، ساعة تسمع كلمة ينال مرة تقول ايه، نلت خيرا، صح هذا الاسلوب ولا مش؟ ونالني خير. اذا مادة نالة النائل والمنيل الاثنين يصح، ده يكون فاعل وده مفعول وده مفعول وده فاعل، لكن يرجح الفاعلية في جانب من له عمل. انظروا الى قول الله لا ينال عهدي الظالمين، كلمة الظالمين دلت على ان عهدي هنا فاعل. لا ينال عهدي، لا ينال من؟ الظالمين. فكأن العهد نفسه هو الذي يجذب صاحبه ويقع على صاحبه. نقول روح للعادلين، مش جذب، مش اخذ يعني، مش الظالم يروح ياخذ، لا، العهد يرى من كان اهلا له فيقع عليه، مش اللي عايز ياخده يخطفه، لا. لا ينال عهدي ايه؟ الظالمين. هنا ساعة نأتي في مسألة الجنس والدم والنبو، نجد ان بنوة الانبياء غير بنوة الناس اجمعين. ليه؟ لأن الأنبياء اصطفاءهم اصطفاء قيمي، اصطفاء إمامي. يبقى إذن اللي يبقى ابنهم من؟ اللي ياخد منهم القيم ولا؟ مش اللي ياخد منهم العظم واللحم والبضع ده. ولذلك تجد ذلك واضحا في قصة نوح. هنا كلام عام، لا ينال عهدي الظالمين وان كانوا من ايه، من ذريتك يا ابراهيم، كلام عام. انما تيجي في قصه نوح تبقى واضحه قوي. ازاي؟ هو قال له نوح يقول للرب انت وعدتني انك تنجي اهلي، قال له ان ابني من اهلي، مش كده ولا لا؟ قال له ايه، انه ليس من اهلك. الله، لان اهل النبوة غير اهل النسل جميعا. اهل النبوة يبقى اللي على قيم. ولذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم حينما قال سلمان منا آل البيت، الله، سلمان منا آل البيت، الله، يبقى إذن هي دي الايه، هي دي النسب اللي يعتز به. ولذلك انظروا الى قول انه ليس من اهلك، لو لم يكن الله انه عمل غير صالح ربما قالوا يمكن امه كذا ونقعد ندخل بقى في متاهه. فعلل الله ليس من اهل ليه؟ لانه عمل غير صالح، الله. فكأن البنوة للنبوة عمل لا عامل، ما هي الزواج انما هي عمل. فان كان عمله عملا قيميا يبقى مين؟ يبقى عمله مش قيمي يبقى مش إيه. لو لم يقل الله انه عمل، طب انه عمل بقى يخبر عنه بانه عمل؟ لو قال انه عمل غير صالح تبقى لانه عمل، الله. اذا ما دام انه عمل غير صالح، طب اذا لو كان عمل صالح يبقى من اهلك ولا لا؟ شوف المقابل، انه ليس من اهلك، نفهم ورا بعض كده، انه ليس من اهلك. ليه يا ربي؟ انه عمل غير صالح، الله. اذا الذي يكون من اهلي هو مين؟ انه عمل صالح. اذا النسب الامامي او النسب القيمي في الايه؟ في العمل، مش في الزواج ولا في الجنس ولا في مين ولا في الدم. فان قلتم انتم ان احنا ذرية ابراهيم واحنا مش عارف ايه، نقول لهم لا، ربنا وصمكم ونبأنا بان من ذرية ابراهيم من لا ايه، من يكون ظالما ومن لا يكون اهلا لان يكون ايه شريكا في الامامة. انه عمل ايه غير صالح. ومن ذريتي قال لا ينال عهدي الظالمين. وإذ جعلنا البيت مثابة للناس. إذن الآية الأولى وضحت لنا ليس لكم أيها اليهود حق في أن تتمسكوا ببنوتكم لإبراهيم وبأن النبوة كان يجب أنكم تكون فيكم، لأن المسألة إن إبراهيم ابتلي فكان إماما وسأل الله وأن تظل في ذريته، قال له لا، لا ينال عهد الظالمين. إذن فخلعها منكم أمر إيه؟ أمر طبيعي. وأمر مين؟ وأمر مسبق. ثم هبوا أنها مسألة قيم برضو دخلت في النسب، لأنكم أنتم يا بني إسرائيل، مش إسرائيل، أليس إسرائيل هو يعقوب؟ هو يعقوب. ومن يعقوب؟ ابن إسحاق. ومن إسحاق؟ ابن إبراهيم. طيب محمد عليه الصلاة والسلام من من هو؟ ابن عبد الله إلى آخره إلى آخره. ابن مين؟ ينتهي إلى إسماعيل، الله. طب إسماعيل أخو إسحاق، فما الذي يميز دمكم وجنسكم عن دم محمد صلى الله عليه وسلم جنسه؟ إذن فلا أنتم تتميزون عنه في الدم ولا في الجنس ولا في المادة، لأنه ابن إسماعيل، وأنتم أولاد مين؟ يعقوب اللي هو ابن مين؟ ابن إسحاق. ويزيد على ذلك أنه اصطفاء قيم. يبقى المعنى الذي تدلون به أنكم من قالوا نقول له هم العرب شركاء في هذه، العرب شركاء في هذه، لأنهم من سلالة إسماعيل وإسماعيل ابن إبراهيم، وأنتم من سلالة إسرائيل الذي هو يعقوب، ويعقوب ابن مين؟ ابن إسحاق. وإسحاق ابن مين؟ ابن إبراهيم. فالمسألة لا فضل لكم، يجب أن تزنوها بمعايير الإنصاف والحق لتعلموا أنكم مفتاتون وأنكم معاندون وأنكم مكابرون وأنكم تريدون أن تأخذوا أمرا ليس لكم فيه إيه؟ ليس لكم فيه شيء. انتقلنا الى الموضوع الاخر اللي هيرد على حته بيت المقدس. بيت المقدس قلنا احنا توجهنا اليه، ربنا وجهنا اليه، وهو من صنع مين؟ من عمايل مين؟ من عمايل بشر وخلق. لكن البيت من ربنا، فما الذي يضركم إذا انتقلنا من بيت لله من وضع خلق الله إلى بيت لله من وضع نفسه؟ الذي يضركم؟ طب احنا إذا ذهبنا إلى الأصل، إذا كانت فترة التنحية دي فترة لمهمة التطهير، لمهمة، لأن البيت أخذه العرب لغير الله ووضعوا فيه أصنامهم وأوثانهم، فإلى أن يستقر في أذهان الناس أن هذه الأوثان باطلة وأننا يجب أن نطهر البيت من هذه الأشياء، يبقى بعدين تبقى الكعبة ممكن. ولكن ربما لم نتجه إليها وفي نفوس الناس لسه الكعبة، لا إحنا عن رأيهم في الأصنام، بدليل أنه حينما جاء عام الفتح أول عمل عملوه ماذا صنعوا؟ كسروا هذه الأصنام وحطموها. وإذ جعلنا البيت مثابة للناس، حين تطلق كلمة البيت اسمها علم بالغلبة، علم بالغلبة، إذا أطلقت كلمة البيت انصرفت إلى مين؟ إلى الكعبة. طيب انظروا إلى كلمة البيت وكلمة مثابة. كلمة بيت مأخوذة من إيه؟ مأخوذة من مكان أعد للبيتوتة، يعني المأوى اللي نأوى إليه، مش كده ولا لا؟ المأوى اللي نأوى إليه. بيوتنا تتخذ لهذا أم لا؟ كل واحد بيعمل له مأوى يسكن فيه ويستريح ويبات. وش معنى بيتوتة دي؟ مش معنى اخترنا البيتوتة ما قلناش مثلا للجوء او للسكون؟ لان عادة النهار محل الحركة والليل محل السكون والبيات، يبقى اسمه بيت. الله، طب انما هي دي بيت. ده بيت الله، ده بقى بيت الايه؟ يبقى الذي يستريح فيه كل خلق الله، الذي يستريح فيه كل خلق الله. ليه؟ قال لك لان ساعة تأتي الانسان متاعب جزئية يوم يروح بيته بقى يروح، ولذلك منسميه ايه؟ منسميه سكن. سكن يعني ايه؟ نهدوء ونطمئن فيه. وسميت المرأة برضو ايه؟ سكن، مش كده ولا لا؟ فاذا كانت في الجزئيات بيبقى لنا حتة زي دي، لك في المعاني اللي أعلى والتراكمات التي تحدث يبقى ما يسعكش إلا أن تذهب إلى ربك في بيته تم ترتاح 24. ولذلك سيصير مثابة، لأن معنى مثابة مرجع، ترجع إليه، تروح وتيجي، تروح وتيجي، تروح وتيجي، تروح وتيجي. يبقى مش، ولذلك الذي يذهب إليه مرة عايز يرجع تاني مثابة، لأنه ذاق فيها حلاوة وجوده في بيت ربه. أنا أتحدى أن يوجد واحد في بيت الله ثم يشغل ذهنه بشيء غير الله، أو أن تنظر إلى الكعبة ويظل في صدرة حزن، مما يجعل في الكعبة سرا. إذا ما كنا نتحدى أحزاننا وكنا نتحدى خواطرنا ونحن غرباء ثم نذهب إلى البيت فننظر في الكعبة نتساءل، والله ما الذي كان يحزننا؟ ما هو؟ لا تستطيع أن تعرف السر. وأتحدى أن واحد يروح بذلك يفتكر في أولاده وفي أهله، أبدا أبدا أبدا لا يفتكر شيء من هذا إلا بعد أن يؤدي النسك، يقوم ربنا ينبهه إلى أهله علشان يعود. لأن لو ما كانش هذا كان كل واحد يذهب هناك ويذوق هذه الحلاوة يربط نفسه بالبيت، فيضيق الوادي بالناس أجمعين. يوم ربنا سبحانه وتعالى يخلي عمر يقول يا أهل الشام إيه؟ شامكم يا أهل اليمن إيه؟ وإلا إن كان كل واحد عايز ما يروح ويقعد كانت تضيق بالإيه؟ كانت تضيق بالناس وكانت الأرض تخرب. يوم الحق سبحانه وتعالى ساعة تذهب إلى النسك كل شيء في بالك لا يكون. ليه؟ لأنك في بيت ربك، لأنك في بيت ربك، وما دام في بيت ربك هيبقى لك مثابة. فكلما كربك شيء أو همك شيء تقوم تذهب إلى إيه؟ إلى بيت ربك، يبقى مثابة ولا لا؟ ولذلك تجد التعبير القرآني ابعث أفئدة واجعل أفئدة أفئدة مش أجسام. شوف أفئدة من الناس إيه؟ تهوي. شوف كلمة تهوي دي تهوي. الله، هو الذي يهوي يسقط ده أله إرادة في أن لا يسقط؟ ها؟ كأن الناس تبقى محذوفة كده على العملية كده. ولذلك قلنا الركن الوحيد الذي يحتال الناس ليؤدوه وإن سقط عنهم التكليف يبقى غير مستطيع ويحاول أن يجوع نفسه علشان يعمل إيه؟ عشان يحج. طب ربنا أعفاك، أنت غير مستطيع، إنما هو ده الركن الوحيد الذي لا يكلف به يحرص على أن يؤديه، والذي أداه مرة وسقط عنه التكليف في الأداء يحتال، حتى إن قالوا الذي حج لا يحج يزور ويجيب من قسم تاني ومن بلد تاني أو مش عارف إيه علشان يروح يحج. سقط عنك التكليف وحجيت مرة، مما يدل على أن صحيح مسابة ولا لا؟ كل واحد عايز يحج. ولذلك من الخير أن نترك الناس يصوبون إلى هذا البيت، وألا نبقى كل واحد ما تهب عليه مشاكل الحياة فليذهب إلى بيت ربه ليريحه ربه، ولو بنزع هذه المشاكل من رأسه إن لم يكن بقضائها له، يا ينزعها من رأسه يا إيه؟ يا يقضيها له ويديله رزق واسع ويديله ويديله ويديله ويديله. وإذا كلمة إيه؟ اجعل أفئدة مش أجساما بقى، فكأن الذي يذهب إنما هو إيه؟ القلب. وتهوي، احنا قلنا هوى هاوي يهوى وهوى ايه؟ يهوي يسقط، والساقط اللي بيسقط ليس له اختيار، كأنه محذوف كده على العملية دي ما يعرفش ازاي محذوف ايه؟ محذوف عليه. وإذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمنا، وأمنا أمن يعني ايه؟ يعني الأصل أن يأمن فيه الناس. ولذلك حتى حين تحللوا عن ديانة إسماعيل ونسوها كان العرب وهم على وثنيته يرى الواحد منهم قاتل أبيه في البيت فلا يتعرض له بسوء، وإذا جنى واحد جناية ودخل البيت لا نخرجه لنأخذ منه القصاص ولا الحد ولا نعمل فيه اي حاجة، ولكن نضيق عليه الخناق ليخرج، ولا نأخذه بحد في بيت الله الا ان ارتكب الذنب في بيت الله. يبقى مش امن لانه انتهت حرمة البيت بانه ارتكب الذنب في مين؟ في البيت. بقى نقول له لا انت مالكش حق بقى. اذا فالذي يدخل يكون ايه؟ يكون امن. يعني امنوه، من لم يؤمنه يبقى ما اداش ليه حرمة البيت، لان ربنا قال انا جعلت امن، فمن صدقني فليؤمن كل من ايه؟ من دخل. واحنا قلنا ان الحق سبحانه وتعالى انزل في تشريعاته ما يحافظ على كبرياء البشر على البشر، لان من الجائز ان ادخل معك في لجاج وفي قتال وفي واتعب انا وتتعب انت ويتعب من معي ويتعب من معك، ونحن في ذات نفوسنا كارهون لهذا، الا ان كبرياءنا لا يدع لواحد منا ان يتطامن للاخر، فيشاء الله سبحانه وتعالى ان يشرع لنا من التشريعات ما يحمي ذلك الكبرياء، فيأتي إلى مكان يقول ده مكان آمن اللي يدخله ما فيش حاجة، ما فيش هنا قتال، ويجيب في الزمن أشهر حرم يحرم القتال علشان أنت تقول وأنا أقول يا سلام لو لم تكن هذه الأشهر الحرم كنت فضلت لما فتكت به وأطعت له، إنما بقى أشهر حرم طب وأنا هعمل إيه بقى؟ ولعلك حين تذوق حلاوة الأمن وحلاوة السلم وحلاوة الصفاء في فترة الأشهر الحرم يميل قلبك إلى أن تتخلى عن كبريائك، وقد جعل الله لك ستارا من حرمة زمان وستارا من حرمة إيه؟ من حرمة مكان. يبقى هو جعله آمن ليه؟ عشان يحمي كبرياء الناس. ولذلك أنا قلت لكم إن اثنين إذا تخاصم اثنان وبعد ذلك اجترا مودتهما قديما فحن كل واحد للآخر. إلا أن الكبرياء البشري يقول يا سلام لا هو اللي يجيلي، والتاني يقول لا لا هو اللي يسعى إليه أنا ما روحلوش، كبرياء أحمق. يوم يجي واحد يتوسط، فإذا ما توسط ذلك الواحد يلينه البعض. هو بيقول عشان خاطرك أنا رحت له، هو مش عشان خاطرك، عمر ما واحد اصطلح على واحد علشان خاطره أبدا، إنما هو كان نفسه يصطلح ويريده إيه بس يستر ينستر كده في الحكاية عشان ما يبقاش يعني هو اللي يقول ده فلان ده علشان خاطر فلان. كذلك صنع الله معنا، احترم غرورنا، احترم كبرياءنا، وقال انا جعلت البيت ده امن اللي يدخله هو حد يجي، فلما يدخل يقول لك ده اصله في الحرم، طب انا هعمل ايه بقى؟ ده احنا في اشهر حرم ما نقدرش نقاتل، ما نقدرش نقنعه، ما نقدر. اذا معنى قوله ايه؟ واذ جعلنا البيت مثابة للناس وامنا، ومعنى امنا فيه فرق بين ان يخبر وبين ان يطلب. هو لا يخبرنا انه امن بمعنى انه لو هيج واحد فيه نقول امال ربنا قال امن ازاي ما هوش امن اهو، ده اقول انا جعلت امن يعني شرعت لخلقي وللمؤمنين بي ان يؤمنوا من دخله، فالذي يطيع ربه يؤمن والذي لا يطيع لا يؤمن. يبقى اذا حصل زي ما حصل الهيجان الذي حدث في اول السنة الهجرية الماضية من اقتحام المسجد الحرام، واحد يقول لك الله ده ربنا بيقول حرم امن وازاي وحصل الهجر، قال لك هو اخبر خبرا ولا شرع تشريعا؟ هذا تشريع مش خبر، لو انه خبر ما كان لحادثة ان تكذبه، وانما شرع بيقول من دخله كان امن، يعني من دخله فامنوا، فان اطعنا امنا من دخل، وان لم نطع لم نؤمن من دخل. ولذلك هناك آية تانية تقول ايه؟ اولم يروا انا جعلنا ايه؟ حرما امنا ويتخطف الناس من حوله. ويتخطف الناس، يتخطف الناس مش اموال الناس، وصل التعدي وقطع الطريق انهم ايه؟ تخطفوا الناس. واذ جعلنا البيت مثابة للناس وامنا واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى. اتخذوا من مقام إبراهيم مصلى تناسب هذا التكريم في الأمر بأن نتخذ مقام إبراهيم مصلى، دي حيثية لقول الحق سبحانه وتعالى فأتمهن، لأن معنى أتمهن أدى إيه؟ أدى الأوامر إيه؟ أداء بعشق للأداء مش بشكلية الأداء. وإلى لقاء